يا راحلين إلى منى بقيادي، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، يا راحلين عن الديار سلاما، أشعلتم يوم الرحيل ضراما، الله يابا خذوني خذوني، أشعلتم يوم الرحيل ضراما، وتركتم في القلب نارا تصطلي يا الله في حبكم، وتركتم الآلاما، قلبي أسير هواياكم، فترفقوا يا أحبابي، فترفقوا بأسيركم، لا تقتلوه غراما، الله الله الله الله الله فوق الجبل لبينا نمحي الذنوب علينا، فوق الجبل لبينا نمحي الذنوب علينا، زرنا حضرة محمد بالحاشر شاف علينا، فوق الجبل لبينا نمحي الذنوب علينا، ولما طلعنا من العراق والقلب هايم مشتاق، لما طلعنا من العراق والقلب هايم مشتاق، لما طلعنا من العراق والقلب هايم مشتاق، لما طلعنا من العراق والقلب هايم مشتاق، يا عالما بالأشواق توصلنا للمدينة، فوق الجبل لبينا نمحي الذنوب علينا، فوق الجبل لبينا نمحي الذنوب علينا، زرنا حضرة محمد بالحشر شاف علينا، فوق الجبل لبينا نمحي الذنوب علينا.